اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واجمع على الحق يا مولاي شملنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله، والله ما أسبى العقول وأفتنا إلا جمال محمد لما دنا، والله ما أسبى إلا جمال محمد لما دنا، شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واخضر في كفي غصن يابس والنور شعاع لآل طيبة من منى، شبهته بالبدر يا واصفي والله ظلما بينا، واخضر في كفيه غصن يابس والنور شعاع لآل طيبة من منا، صلى الله على صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. خير خلق الله طه، خير خلق الله طه، مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد، صلى الله على محمد. اللهم إنا نسألك بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبحق اسمك الأعظم العظيم وعرشك الكريم وكتابك المجيد وكرسيك الحميد وركنك السديد أن تصلي وتسلم وتبارك على عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي البشير النذير السراج المنير الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين، صلاة وسلاما يدومان بدوام ذاتك ويبقيان ببقاء صفاتك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد أنفاس مخلوقاتك، وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون أو غفل عن ذكرك الغافلون، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات والأدعية والمدائح الدينية قدمها المبتهل الشيخ عثمان هلال، وكانت ختاما طيبا مباركا لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من رحاب مسجد الششتاوي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.